كتاب السنن كتاب العلم باب في كتابة العلم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله تعالى عنه في كتابه السنن، ونحن الآن في كتاب العلم، والعلم أيضا من كتاب القضاء كما سبق. كتاب العلم، وإن كان بعضهم يفصل بين كتاب العلم وبين كتاب القضاء، فالقضاء أحوال بين الناس، والعلم تعلم، العلم معرفة الهدى بدليله كما سبق في الليلة الماضية. العلم هو معرفة الهدى بدليل، معرفة الصواب والحق بالدليل، بدليل من الكتاب والسنة. يقول ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان أو يتفقان. الشاهد أن العلم هو معرفة الهدى بدليله، بالدليل، بالكتاب، من الكتاب والسنة، تعرف الهدى وتعرف دليله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في كتابة العلم، يعني هل يكتب العلم أو ما يكتب العلم؟ ما كتب الأحاديث، حديث الرسول وسنة الرسول، ما كتبت إلا في وقت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، في آخر المئة الأولى أمر عمر أن يكتب، أبو الزهري أمره أن يكتب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأن لا تذهب السنة، تخاف أن تذهب السنة، لأن الصحابة لما يقتلون وهم معهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، القرآن حفظ ودونه عثمان رضي الله تعالى عنه وحفظ ووزع على الأمصار، لكن السنة بقيت مع كل صحابي حديثين أو ثلاثة أو أربع أو مئة أو أكثر أو أقل، فإذا ماتت السنة. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه الزهري أن يدون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينئذ أمر بتدوينه، هو أول من كتب الحديث ودونه الزهري رضي الله عنه، محمد بن مسلم بن عبيد الزهري بن شهاب رحمه الله رضي عنه، لأنه علامة الزمان في ذلك الوقت، فأمره عمر أن يكتب السنة. الشاهد هنا يقول: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال عن يوسف بن ماهك وماهك قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: إني كنت أكتب الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما سمعته، كل شيء اللي أسمعه من الرسول أكتبه، فنهتني قريش، يعني المهاجرين، قريش يقصد المهاجرين من مكة إلى المدينة، فنهتني قريش قالوا: لا تكتب. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر، أنزل الله أنه بشر، قد ينسى وقد يغضب وقد يغضب، فتكتب أشياء قد لا تكون حقيقة، فأمسك عن الكتابة، ولكن سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنا أكتب جميع ما تقول. فقاف أومأ بإصبعه الشريفة إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. لا شك في هذا، أنه لا يخرج من فم الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حقا إن شاء الله، لا يمكن أن يخرج شيء من فم الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حقا، أما بوحي أو بمنام أو بإلهام أو بنزول ملك يتكلم به. الشاهد أنه قال: لا يخرج من فيه أم إلى فيه إلا حقا. فابتدأ، فاستمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الكتابة، ولهذا صار أكثر المسلمين وأكثر الصحابة كتابة أكثرهم حديثا، إلا أن أبا هريرة يحفظ. يقول أبو هريرة كان ابن عمر يكتب وأنا ما أكتب، لكن أبو هريرة أحفظ من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يكتب لكن يحفظ بعضها ولا يحفظ الباقي، أما أبو هريرة رضي الله عنه فهو عامي لا يكتب، يمكن اسمه ما يعرف يكتبه، ولكن حفظ فوق من 5000 وأكثر. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحفظ، يقول كان ابن عمر ابن عمرو بن عاص يكتب وأنا لا أكتب، لكن أبو هريرة أحفظ من عبد الله بن عمرو بن عاص. وإن كان عبد الله أيضا عنده حديث كثير، عنده رضي الله عنه أحاديث كثيرة، ولكن أبو هريرة أكثر، أبو هريرة رضي الله عنه أكثر. وإن كان المباشر منه قليل، المباشر اللي أخذه من فم الرسول عليه الصلاة والسلام قريب 1200 بس، لكن 5800 لم يأخذها من الرسول كلها، إنما أخذ الباقي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي يسمى مرسل، مرسل خفي، لأننا ما نعلم، الصحابي يروي عن صحابي ما ندري، هذا أبو هريرة يقول عن رسول الله بس، لكن من بينه وبين الرسول؟ هذه أشياء ما حضرها أبو هريرة، أشياء أمور ما غاب عنها، فكيف يقول قال رسول الله؟ تقول أنه يرويه عن صحابي آخر، والصحابي عن الصحابي لا يضر، هذا لا يضر، صحابي عن صحابي لا يضر، لكن يسمى المرسل الخفي الذي لا يعلمه إلا من يعلم الوقائع والغزوات وغيرها. وكذلك عائشة وكذلك ابن عمر وكذلك كل إنسان ما حضر شيء ويرويه مباشرة عن الرسول فإنه لا شك عن صحابي آخر، يرويه عن صحابي آخر لأنه لم يحضر الوقعة ولم يدري ما حصل فيها، ومع هذا يحدث فيها في وقائعها وفي دقائقها وفي جليلها، يقول أخذها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولهذا يسمى المرسل الخفي بخلاف المرسل المطلق، فما سقط عنه الصحابي يسمى المرسل المطلق، وأما المرسل الخفي فصحابي عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، حتى لو قال الرسول وهو لم يحضر الوقعة لأنه خذه عن صحابي آخر، نقول لا يضر هذا، مدام قال الرسول ما يضر هذا. نعم، فالشاهد أن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه كان يكتب كل ما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان أكثر الناس حديثا عن النبي، إلا أن أبا هريرة يحفظ وعبد الله بن عمر كان يكتب ويحفظ البعض وقد ينسى البعض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث، فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه، قال: فمحاه. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري عبد الله بن أحمد الزبيري قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية بن أبي سفيان نعم، فسأله عن حديث، فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه، قال: فمحاه. يقول إن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه دخل على معاوية فسأل معاوية زيدا عن حديث، فأمر إنسانا أن يكتبه عن زيد، فقال زيد: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن كتابة الحديث. الصحيح أن النهي عن الكتابة كان سابقا، كان في أول الإسلام خشية أن يختلف الحديث، يختلف مثلا الحديث في القرآن، الحديث يتلى والقرآن يتلى، فأيهما نحفظ؟ والناس يحفظون على صدورهم، ما في كتابات، غالبا ما يكتب أحد، غالبا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لا المهاجرون ولا الأنصار ما كانوا يكتبون شيئا، القرآن يحفظونه بدمغهم والسنة يحفظونها بدمغهم، فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختلط الحديث بالقرآن فنهاهم عن الكتابة، قال: لا تكتبوها، أخشى أن تختلط هذا بهذا، تقرؤون هذا وتحفظونه وتظنون أنه قرآن أو تظنون كذا وكذا، لكن بعد هذا وبعد ما تتم القرآن وبعد ما استدب الإسلام وكثر الإسلام وكثر الناس، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتابة، يعني أمر زيد بن ثابت أن يكتب كلام اليهود، وأمر المهاجرون أمر الأنصار والمهاجرون الذين في المدينة أن يتلقوا الكتابة من أسراهم في بدر. في بدر أمرهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غالبهم ما يكتب وقريش تكتب الذي في مكة غالبهم يكتبون. فقال الذي ما عنده فلوس قال أفدي نفسك, يقول ما عندي فلوس, قال علمني الكتابة, واستأذنوا الرسول فكتبوه. هذا ناسخ لما قال أن النبي نهى عن الكتابة. الشاهد أن الكتابة وجيزت في الإسلام حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام, ولهذا قال خذ ما هذا ما يخرج من فيه اكتب فإنه لا يخرج, والذي نكتب بيده لا يخرج منه إلا حقا. فأمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب. والنهي عن الكتابة قيل أنها خشية أن يختلط في أول ما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام يختلط هذا بهذا, أو أن هناك شيء آخر. لكن الصحيح أن الكتابة أمر بها, الكتابة والرسول موجود والقرآن ينزل, أمر بالكتابة وكتب الناس, كتب الناس كريم. وإن كان غالب الناس وجل الناس يحفظون القرآن بصدورهم ويحفظون السنة بصدورهم, الجميع يحفظونه. ولهذا موسى رضي الله تعالى عنه لما قال لربه يا ربي إني أجد أمة أنا جيلها في صدورها فاجعلهم أمتي, قال تلك أمة أحمد يا موسى, تلك أمة أحمد يا موسى, يعني أنا جيلهم في صدورهم يحفظون القرآن حفظا ما يكتب أحد من القرآن, ما تلقى أحد يكتب من القرآن شيء, يكتبونه فإذا حفظوه شققوا الورقة, يكتبوه ساعة نزوله لأجل لا ينسى, فإذا انتهى تركوه. لكن يقال عاد أنهم كتبوه لأجل لا تضيع أمة محمد. فوجد المصحف هذا الذي نزل من رب العالمين وجد عند حفصة بعدما مات أبو بكر الصديق, أعطاه حفصة ورثه عمر بن الخطاب بعد أبي بكر, ثم عمر أعطاه حفصة, ووجد عند حفصة أيام كتابة عثمان بن عفان لما أمر الصحابة بجمع المصحف وجدوا لخاف, وجدوا عظام, وجدوا كذا, وجدوا كذا, وجدوا كذا, وإن كان بعضها قد لا يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام وبعضها قد يعلم به. زيد بن ثابت يقول إني كنت أكتب آية كذا وكذا, فنزل قوله تعالى في ابن أمي مكتوم إلا أولي الضرر, إلا أولي, يقول فكتبتها كأني أراها في عظم من العظام, عظم كتف أبيض, يقول كتبت الآية سابقا. ولما تكلم ابن أمي مكتوم قال أنا ضرير يا رسول الله ما علي حرجنا, قال الأعمى ما عليه حرج, فكتب الآية التي إلا غير أولي الضرر, غير أولي الضرر, فكتب يقول كأني أرى شطب بالعظم, أرى هذه الآية كلها وأرى اللي ألحقتها بعدين خارج الشطب هنا. الشاهد أن الكتابة كانوا يكتبون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن غالب القرآن في صدورهم, غالب القرآن. تجد مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جن الليل كدوي النحل, أصواتهم في القرآن كدوي النحل يدوي به الهوى, يشيلها الهوى ويصير أصوات هذه صوت واحد ثم يدور, يقول كان يقول قتل في اليمامة من كان إذا جن الليل قرأوا القرآن أصواتهم كدوي النحل, أصواتهم في المسجد كدوي النحل يجمع الهوى, الأصوات هذه كلها يشيلها الهوى كأنها صوت واحد كدوي مثل النحل إذا رجع إلى كوارات بيرجع, رجع من المرعى ومن رعي الزهور يرجع يصير له أصوات يلف حول كواراته يصير له صوت حتى يدخل على واحدة واحدة على واحدة واحدة. الشاهد يقول قتل في اليمامة من كان إذا جن الليل سمعت أصواتهم بالقرآن كدوي النحل, مثل دوي النحل يأخذه الهوى ويجعله كصوت واحد, تسمعه كصوت واحد. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان حفظهم دائم, هم الحفاظ, كانوا حفاظا للقرآن, لكن ما الذي جمع القرآن كله معدودين على الأصابع, معدودين منهم الأربعة الذين كلفهم عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن, ومنهم غيرهم كثير من الصحابة كان يحفظونه من أوله وآخره, وبعضهم يحفظ نصفه وبعضهم ربعه وبعضهم آيتين ثلاث وبعضهم كذا وبعضهم كذا. الشاهد أن الغالب أنهم يحفظونه على صدورهم, لا يرجعون إلى كتابه ولا يرجعون إلى شيء, لأن لو بغى لو أراد أن يرجع إلى ما كتب يجده في اللوح أو يجد في ورقة معفطة أو يجد كذا ما يعرف يقرأه, إنما الناس في صدورهم القرآن حفظا في الصدور, وكذلك السنة أيضا ما عدا من وفقه الله للكتابة وعرف يكتب فإنهم يكتبون حتى الحديث كعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وغيره من الصحابة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن الحذة عن الحذة خالد بن مهران الحذة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي المتوكل الناجي واسمه أبو دا واسمه داود بن علي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. يقول ما كنا نكتب سعيد يقول ما كنا نكتب غير التشهد علشان نحفظه ونقرأه في التشهد والقرآن، يعني حديث التشهد وحديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول كان يقرئنا إياه، يقول ابن مسعود كان يقرئنا التشهد كما يقرئنا السورة من القرآن، وكذلك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كان يقرئنا إياها كما يقرئنا السورة من القرآن، يقرئهم اللهم صل على محمد ولا يزيد، ولا ذكر فيها سيدنا ولا شيء، لا في الصلاة على النبي ولا في التشهد، لا يذكر فيها كلمة لم يذكرها الرسول، لا يجوز أن نأتي بها، لا يجوز أن نزيد على ما قاله الرسول للصحابة في التشهد ولا في الصلاة على النبي ولا في الخطب أيضا، لأن الصحابة خطبوا ولم يأتوا بسيدنا، وسيدنا لا تنفع الرسول ولا تنفعك أنت الإنسان، أنت لا تنفعك اللي تقول سيدنا محمد ولا ينفع الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخبر أنه سيد، نعم سيدنا بلا حتى رغم أنفك هو سيد الخلق كلهم، كل مخلوق هو سيده في السماوات والأرض، لكن الأحاديث اللي وردت لفظا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تزيد شيئا، لا ولا كلمة واحدة لا تزيد ولا تنقص عما ورد من فم الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأه الصحابة، كان يقرئنا التشهد من القرآن كما يقرئنا السورة من القرآن، التشهد كما يقرئنا السورة من القرآن، وكان يقرئنا الصلاة عليه كما يقرئنا أيضا السورة من القرآن، فتلقوا ألفاظ التشهد بكامله وتلقوا ألفاظ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بكامله، ولم يزد ولم يزيد ولم ينقص حتى ماتوا رضي الله عنهم أرضاهم، ما زادوا ولا نقصوا، فاللي يزيد استحسانا من عنده هذا قد يكون مبتدع، اللي يزيد استحسانا من عنده في ألفاظ نزلت من القرآن نزلت مع تكلم بها الرسول وعلمها الرسول الصحابة تزيد من عندك الإنسان خطر، هذا أنت تنهى عن البدعة فلا تقع بالبدعة يا الإنسان، مدام أنت تنهى عن البدعة في الخطبة وكل بدعة ضلالة فأنت لا تقع بما تنهى عنه الناس، لا تقع فيها لأنه لا يزيد شيء ولا ينقصه شيء، تقول سيدنا لا يزيد شيء وإن ما قلته ما زاد شيء وأنت ما يزيدك شيء، لكن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام نعم تفيدك أنت وتفيده، هو تصلي عليك ربك 10 مرات تصلي عليك ربك ويثنى عليك في الملائكة 10 مرات وهو تبلغه الملائكة ويرد عليك بأفضل مما قلت، هذا الذي هذا اللي تستفيد الإنسان درجات عند رب العالمين، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ويعلمنا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا كلام، ويقول أبو سعيد الخدري ما كنا نكتب إلا التشهد والصلاة عليه والقرآن، القرآن أحيانا يكتبونه أو ما يكتبونه، الذي يحفظ وعنده حافظة ما يكتب، واللي ما عنده حافظ يقول أخشى أنسى هذه الآية أو شيء يكتبه عاد بالشيء اللي يجده ورقة ولا عظم ولا ثوب ولا أي شيء نجده يكتب فيه ثم يتحفظه ويشقق الورق أو يشقق اللي كتب فيه، الشاهد أن الكتابة ليست شاملة على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، الكتابة ليست عامة وليست شاملة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سيكثر القلم آخر الزمان، يقول عليه الصلاة والسلام سيكثر القلم آخر الزمان، وزماننا هذا زمان واللي قبله القرن هذا والقرون اللي قبله كثر القلم وكثرت الكتاب وكثر الناس، وقال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ الشهر هكذا وهكذا، ثم ضم ألفاظ قال وهكذا يعني 29 إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ الشهر هكذا وهكذا، ثم قبض الألفاظ وقال وهكذا 29 يوم يعني الشهر 29 يوم، ولهذا لما قالت عائشة يا رسول الله أنا أعد لك عدا كل يوم وكل ليلة ونزلت في 29 قال الشهر 29، الشاهد كلامه عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، نعم أمة أمية في أول الزمان ما كانوا إلا يحفظون حفظا، القرآن حفظ والحديث حفظ وجميع شيء، حتى أشعار العرب يتلقون الأشعار من أمة إلى أمة يتلقونها يتلقفها هذا فلان هذا راوية فلان وهذا فلان راوية فلان حتى في الشعر، ولكن ورد الحديث اللي قلناه وهو أن آخر الزمان يكثر القلم، يكثر الكتاب ويكثر القلم، تجد حتى الأطفال الصغار يكتبون لأنهم كانوا يتعلمون، كنا نتعلم حنا القرآن بدون كتابة، الحين صاروا يكتبون ويقرؤون إلى آخره. الشاهد يكثر القلم وكثر القلم، أخبر الرسول به وهو علم من علامات النبوة ومعجزة من معجزاته. أكثر القلم الآن وكثر الكتاب وكثر العالم كله يكتب، تجد كل أحد يكتب، ما تجد أحد ما يعرف الكتابة اليوم إلا قماش إلا قل يمكن الواحد من المليون، اليوم الواحد من المليون هو اللي ما يكتب، وإلا مليون كلها تكتب، لأن القلم كثر، الكتاب كثر والقلم كثر. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد حاون وقال رحمه الله وحدثنا العباس بن الوليد بن مازيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاف فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاف. يقول إمام أبو داود رحمه الله، وإن كان هذا الحديث ليس في نسخ أبي داود، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل ابن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن وحول السند ثم حول السند قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا عن أبيه الوليد قال عن الأوزاع عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أتاه رجل يسمى أبا شاه من أهل اليمن يسمى أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة، يعني خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي خطبها، قال اكتبوا لأبي شاه. معنى هذا أن الكتابة مأمور بها، الكتابة لا بأس بها مأمور بها، فالرسول قال اكتبوا لأبي شاه. والشاهد أن الكتابة كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها قليلة، قليل اللي يكتبون، اللي يكتب فلان وفلان وفلان، اللي يكتبون فلان وفلان وفلان يعني معروفين، أما في مكة فهم كثير، اللي في مكة كثير اللي يكتبون، ولهذا الأسرى من قريش كانوا يعلمون الأنصار الكتابة، الأنصار والمهاجرين اللي هاجروا في المدينة يعلمونهم بدل ما يعطيه فلوس فدا له، يقول علمني الكتابة، قرئني وعلمني الكتابة وأنا أفكك من الأسر، إذا ما عندك فلوس علمني الكتابة، فيعلمه يمسك يده ويمسك القلم ثم يجري القلم على الورقة ويده بيده ثم يكتب مثلا فلان ابن فلان بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكتب كذا وكذا ثم يكتب كذا وكذا، يد الرجل بيد الرجل ويمشي يده حتى يتعلم من تلقاء نفسه، يتعلم مثل الأطفال الذي تمسك يديهم الإنسان وتعلمهم. الشاهد الذي ما عنده فلوس قالوا لهم الرسول علمونا ونفككم بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا علمونا الكتابة ونفل اللي ما عنده فلوس يعلم فلان ابن فلان يعلمه الكتابة ويفك أسره إلى آخره. فالشاهد أن الكتابة مأمور بها، والنهي قد يكون لعارض، النهي قد يكون لعارض ثم زال العارض إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لأبي عمرو ما يكتبوه؟ قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن سهل الرملي قال عن الوليد بن مسلم عن قال الوليد قلت لأبي عمرو ما يكتبوه؟ قلت لأبي عمرو يعني الأوزاعي ما يكتبون؟ قال لهم اكتبوا لأبي شاه. يكتبون ماذا؟ قال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رضي الله عنه يكتبون الخطبة التي خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام على باب الكعبة، الخطبة اللي خطبها على أهل مكة لما فتح الله مكة، خطب أهل مكة فقال اكتبوا لأبي شاه. أبو شاه رجل من اليمن أتى وصادف فتح مكة وأسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما سمع الخطبة أعجبته قال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاه. فكتبوا له، رئيس قبيلة هو أبو شاه من حمير، فقال اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له الخطبة التي خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، لأن فيها الوصايا وفيها وضع الدم وفيها كذا وفيها كذا وفيها وضع الربا وفيها وضع العقل وفيها كذا. خطبته في فتح مكة، الشاهد كتبت الخطبة لأبي شاه، أمر بها أن تكتب. معنى هذا أن الأمر ناسخ لما سبق. نعم. باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عوف قال أخبرنا خالد حاء وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ قال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الإمام داود رحمه الله: باب في التشديد على الكذب، في الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي تعمد الكذب على الرسول لا شك أنها كبيرة وجريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر، بل أعظم الكبائر. تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تدري أنها تقول ما قاله، هذا الكلام اللي تقوله ما قاله الرسول، تعمد الكذب عليه علشان تجعل لنفسك منزلة، أو علشان تنتصر على خصم، أو علشان توافق ملك من الملوك بهذا الكلام اللي تقوله. كل هذا نعوذ بالله أكبر جريمة. يا أكتشنا اللي يكذب على الرسول عامدا أكبر جريمة. فأما وأما الناسي أو الساهي أو شيء، أو يقول روية أو قيل أن النبي قال كذا، أو روية أن النبي قال كذا بصيغة التمرير، فلا عليك الإنسان، لا تقول روية، يعني ما أدري هو وصل إلى الرسول ولا ما وصل، روية أو قيل أو نسبة أو شيء من هذا، هذا لا بأس به. إذا أتيت بالتمرير فلا بأس به، لأنه قد يوصل التمرير هذا ضعيف، وقد يوصل وقد لا يوصل. لكن الجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله كذا، وأنت عامد وتدري أن الحديث كذب على الرسول، ومع هذا تقوله وتقول قال رسول صرح، لا يجوز هذا، هذا جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا عمرو بن عون، عمرو بن عون قال حدثنا خالد، خالد بن مهران الطحان، خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا، وحول السند ثم حول السند، حدثنا مسدد قال حدثنا الطحان، خالد بن عبد الله الطحان، وأما خالد الأول فهو بن مهران بن الحذاء. يقول هذا من التاسعة والأول من الثالثة. قال حدثنا عن بيان بن بشر قال حدثنا عن وبرة بن عبد الرحمن، عن وبرة بن عبد الرحمن قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير انه قال لأبيه الزبير بن عوام رضي الله عنه، حواري رسول الله، لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام، هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه، ابن عمته صفية بنت عبد المطلب. فالشاهد يقول الزبير، قال الزبير لابنه عبد الله: يا ابني والله لي منزلة ولي مكانة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولي منزلة وأدخل عليه متى شئت، وأنا أجلس معه متى شئت، وعندي أحاديث منه، لكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انظر الورع، الورع والتقوى والخوف من الله تعالى وتقدس. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلاص جعلت لك مقعد من جهنم الإنسان إذا كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام، بوأت لك مقعد، جعلت لك مقعد في جهنم، تجلس فيه في جهنم، إلا إن تاب ورجع إلى الله وترك القول على الرسول. وما أكثر الناس اليوم الذين يتكلمون على الرسول، قال رسول الله سواء في الكتب أو في ألسنتهم ومخطبون أو في محاضرته، قال رسول الله، وش الحديث اللي تقوله، من رواه، رواه فلان، ما وينه، وين الحديث، ما وجدنا في كتاب فلان ولا ألم تاجمه، تنسب إلى أبي داود أو تنسب إلى فلان أو تنسب، ما وجدنا، ما هو في أبي داود ولا في كتب الستة ولا في غيرها، منين جبت الحديث هذا؟ قال رسول الله بس، وتسوي محاضرة وتسوي حديث أو تكتب كتب، تألف كتب، ولقوله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة، ثم تجيب الحديث ثم يقول رواه فلان أو ما يقول شيء، يقول قال رسول الله يفلتها. كل هذا أعوذ بالله كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. أنت تجعل لك مجلس في جهنم، الإنسان تجعل لك مقعد في جهنم أعوذ بالله إذا كذبت على الرسول. فالمسلم يجب عليه أن يتورع ويخاف من رب العالمين ولا يتكلم عن الرسول بشيء إلا بصيغة التمرير، قيل أنك حديث كذا وكذا، روية حديث كذا وكذا، قيل حديث كذا وكذا، سمعنا حديث، سمعنا يقال كذا وكذا، لا بأس بذلك. هذا ما كذب فيه الإنسان، إن صار إن كان صحيحا فهو صحيح، وإن كان كذب فأنت ما كذبت. أتيت بصيغة التمريض، وصيغة التمريض لا قيمة لها عند الناس، صيغة التمريض أتيت بها لا قيمة لها عند الناس، لأن الحديث من أصله مدام تقول روية أو قيل من أصله ضعيف مطروح، مدام أتيت بصيغة التمريض فمن أصل هذا الحديث مطروح ساقط ما له قيمة. فإذا أنت ما عليك شيء مدام ساقط ومن أصله مريض وساقط، فلا شيء عليك حينما تأتي بصيغة التمريض، قيل روية يقال، كل هذه الألفاظ لا إثم عليك الإنسان فيها لأنك ما تعمدت القول على الرسول. لكن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأنت تدري أنه ما قاله الرسول، هذا الذي يتبوى مقعده من جهنم. نعم. باب الكلام في كتاب الله بغير علم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب القول في القرآن بغير علم. أيضا الكتاب والسنة يحرص المسلم كل الحرص أن لا يتكلم فيهما، لا يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تتكلم بالقرآن شيء ما رأيته من المفسرين، ما كتبت، ما رأيت تفسير ولا كشفت على تفسير ولا رأيت تفسير هذه الآية وتقول معناها كذا وكذا برأيك أو بفهمك، فهذا نعوذ بالله أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. حتى لو أصبت، أما القرآن حتى لو أصبت فإنك كذبت على الله ورسول، فكذبت على القرآن وكذبت على ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق، يعقوب بن إسحاق قال عن سهيل بن مهران، عن سهيل بن مهران عن، وقال أنه أخو حزم القطاعي، أخو حزم، أخو حزم القطاعي. نعم. عن أبي عمران، عن أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب البصري من الطبقة الرابعة، أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب من الطبقة البصري من الطبقة الرابعة، وعندكم أبو عمران الجوني أيضا من التاسعة نازل، لكن اللي بين يدينا هذا من الرابعة، عبد الملك بن حبيب البصري من الطبقة الرابعة أبو عمران الجوني. قال حدثنا عن جندب، عن جندب الجندب البجلي قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في كتاب الله برأيه وأصاب فقد أخطأ. حتى لو أصبت قلت برأيك ولم تنظر إلى المفسرين ولم تنظر إلى التفسير ولم تنظر إلى ما قال علماء السلف الصالح والمفسرين مفسري القرآن، فقد أخطأت ولو أصبت فأنك مخطئ ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. السؤال هنا: نحن نفسر القرآن على أي صفة وعلى أي شكل نفسر القرآن؟ تقول نحن والمفسرون كافة، جميع مفسر الأمة أمة محمد من أولهم إلى آخرهم، أولهم ابن جرير رحمه الله، أبو جعفر ابن جرير رضي الله عنه، ابن جرير هو أول المفسرين، وجميع مفسر بعده عيال عليه رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان حديثه ضعيفة لكن التفسير والاجتهاد والرأي وفتك الأذهان هو أول من فسر القرآن حقيقة، فسر القرآن. لكن هل فسر القرآن على ما يريده الله أو على ألفاظه؟ تقول لا، حنا نفسر لغة العرب بس، نفسر لغة العرب فقط، بس القرآن هو لغة العرب وفيه لغة العرب، فنحن نفسر هذا الألفاظ التي فيه من لغة العرب، لا نفسر القرآن نقول هذا ما يريده الله، لا، إنما نفسر الكلام الذي ورد علينا هو كلام العرب، والقرآن نزل بلغة العرب فنحن نفسر لغة قريش بس، لأن القرآن نزل بلغة قريش فنحن نفسر لغة قريش. إن أصبنا فلنا أجر لأننا مجتهدين، وإن أخطأنا يعفو الله عنا، لأن نفسر اللغة لا نفسر كلام الله، وأن هذا مراد الله وأن هذا مقصود رب العالمين وأن هذا الذي يريده الرسول، لا، هذا ما نفع، ما يجوز لأحد أن يقوله. وإذا فسر القرآن على هذا الرأي فهو كبير أيضا من كبائر الذنوب، إنما تقول أنا فسر الألفاظ بس، ألفاظ العرب، لغة العرب التي ورد بها القرآن، أفسر لغة العرب. وش معنى لغة العرب هذا؟ هل أمه وش معناها؟ تعال، أقبل، اذهب، إلى آخره. فأنا أفسر هذه اللغة، اللغة التي نزل بها القرآن أفسرها أنا، فاجعلها تفسير لي عاد، سواء صار تفسير للقرآن وإلا تفسير اللغة فقط. فإن كان تفسير للقرآن فمن الله، وإن كان تفسير اللغة ولا أصبت فهذا ما يأثم بمن أراد أن يفسر كلام العرب لا غير. أنا أفسر كلام القرآن لأنه نزل بلغة العرب، فأفسر لغة العرب بس. فهذا ابن جرير رحمه الله يقول في مقدمته: نحن نتكلم عن اللغة التي نزل بها القرآن، لغة العرب الذي نزل به القرآن نحن نشرحها للناس بس، وما عداه لا نعلم شيئا، لا نعلم هذا شيء إلا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ورد تفسير آية عن الرسول فلا مانع من ذلك، أو ورد تفسير آية بآية لا مانع من ذلك، لكن ما ورد شيء عن الله آية بآية ولا حديث يفسر لنا هذه الآية أو قصة من القصص تفسر لنا سبب هذه ونزولها. فنحن لا نتكلم إلا بلغة العرب، نتكلم بلغة العرب، نفسر لغة العرب فقط، ما قاله العرب اللي هم قريش وجمع القرآن لأجلهم بكلامهم نحن نتكلم بكلامهم. فأحسن مفسر هو ابن جرير رحمه الله، انظر أسلوبه رضي الله عنه أرضاه، أسلوبه في التفسير القول في قوله تعالى كذا وكذا، القول في تفسير قوله تعالى، ثم يسوق الآية ثم يتكلم عنها ثم يقول: وبمثل ما قلنا قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. انظر الأسلوب هذا لم يسبق عليه أحد، الأسلوب هذا لم يسبق عليه أحد رحمه الله ورضي عنه. يقول: القول في تفسير قوله تعالى ألف لام ميم إلى آخر السورة، ثم يأتيك يتكلم برأيه بما ورد عليه من الأحاديث أو من القرآن أو من شيء، ثم يرجح أحيانا الأشياء ثم يقول: وبمثل ما قلنا قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. تعال عشف يجيب أقوال المفسرين وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وما ورد فيه من الآيات إلى آخره. ولهذا عده العلماء إمام المفسرين، إمام المفسرين، عيال كل من جاء يفسر بعد ابن جرير فهو عيال على ابن جرير رحمه الله ورضي عنه. 30 جزء، جعل كل جزء تفسيرا لجزء، كل جزء من التفسير تفسيرا لجزء. نعم. باب تكرير الحديث. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب تكرير الحديث، إذا حدثت بحديث تريد أن الناس يفهمونه كرره 2-3 الإنسان لأجل يفهمه عنك، الناس إذا سمعوك يفهمونه. كان ربما تقوله مرة واحد يسمع وواحد ما يسمع، واحد يفهم وواحد ما يفهم، فمن الأفضل أن تكرره 3 مرات، إلا إذا كان اللي عندك يفهمون بقول واحد أو بكلام واحد أو تسوق الجملة مرة واحدة ويفهم الناس فيكفي واحدة. فإن كان ترى أنهم لا يفهمون أو لا يدركون ما تقول أو لا يدركون ما تقصد أو أن بعضهم بعيد وبعضهم قريب، فلك أن تكرر الكلام 2-3 لئلا ينقل عنك خطأ، لئلا ينقل الناس عنك خطأ. أما الرسول فقصده التبليغ عليه الصلاة والسلام، لما يكرر الحديث 3 مرات قصده التبليغ، لأنه أرسل مبلغ عليه الصلاة والسلام، فقصده بتكرير الكلام يبلغ الناس أحاديثه التي يقول الذي يقولها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي عقيل هاشم عن أبي عقيل هاشم قال عن سابق بن ناجية عن سابق بن ناجية قال حدثنا أبو سلام عبد الله قال منصور الأسود الحبشي. طيب قول. عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بك تحدث بحديث، إذا حدث بحديث أعاده 3 مرات لأجل يبلغ الناس وينقل عنه الناس حديثه، لأنه مبلغ عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن المبلغين ينقلون عن غيرهم المبلغين. ولهذا سيأتينا نظر الله امرأة حفظ مقالتي وعاها وأداها كما سمعها، لا تزيد ولا تنقص، وأداها سمع منه. فرب مبلغ أوعى من سامع، أو ربما صاحب ثق وربما يتكلم يأتي بها إلى صاحب ثق إلى آخره، كما سيأتينا في الأحاديث الآتية إن شاء الله. يقول: نعم. أعاده ثلاث مرات. يقول حدث أعاد الحديث ثلاث مرات ليسمعه السامع ويفهم عنه الناس ويتبلغون ما يقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مرسل لتبليغ أمته، لتبليغ الأمة صغيرها وكبيرها. نعم. باب في سرد الحديث. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين. فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. يقول أبو داود رحمه الله: باب في سرد الحديث. باب في سرد الحديث، يعني هل يجوز سرد الحديث؟ حدثنا قال لو قال فلان قال فلان قال فلان، أو قال الرسول كذا كذا كذا كذا، هل هذا هو التأدية لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنك تتأنى وتبلغ الناس على كلمة كلمة أو قليل قليل الإنسان حتى يفهم السامع؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن منصور الطوسي، محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الزهري قال عن عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عروة كان جالسا عندها في حجرتها، فجاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فجلس خارج الحجرة، أبو هريرة فجاء وجلس خارج الحجرة وكان يحدث ويقول: اسمعي يا صاحبة الحجرة، يعني أنا أحدث بأشياء قد لا تكونين حفظتيها أو لا حضرتيها، ويحدث ويسرد. وعائشة تسبح يعني تصلي صلاة الصبح الضحى، تصلي صلاة التسبيح الضحى، ولما فرغت من صلاتها قالت العروة: أتعجب من هذا الذي يسرد الحديث سردا؟ والله ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إلا يتأنى، ولو أراد الإنسان السامع أن يعد كلامه ويحصيه لأحصى، يعني يتكلم كلمة كلمة ليفهم عنه ما يقول، وإلا فما الفائدة؟ أسرد الحديث ينسى الحديث، إذا سردته الإنسان وعجلت فيه قد ينسى، تنسيهم إياه الأول، الأول ينساه، يأتي الأخير أبحفظ الأخير وأنسى الأول إذا كان بالسرعة، لكن إذا كان بكلام هادئ وبكلام متأني يفهم الناس أوله وآخره، يفهم السامع الأول والآخر. عائشة تنكر على أبي هريرة سرعة الحديث، يعني سرعة الكلام في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقول عروة، عروة جالس عندها في حجرتها وهي تصلي تسبح الضحى، فلما انتهت قالت: ألا يعجبك، ألا تسمع إلى هذا الذي يسرد الحديث سردا؟ والله ما كان الرسول يسرد هذا، كان إذا تكلم لو يريد العاد أن يحصي كلماته لأحصى، لو يريد العاد أن يحصي كلماته لأحصى، كأنه يتكلم نظم لؤلؤ، كلمة بعد كلمة وكلمة بعد كلمة إلى آخره. فعائشة تنكر على أبي هريرة سرد الحديث، يعني أنه منهيا عن سرد الحديث التي قد يخل بالمعنى، وإلا إذا كنت في حاجة إلى السرد الإنسان وفي حاجة إلى أن تسرع، أما الوقت قصير وإلا إنسان يريدك وإلا شيء من هذا، فأسرعت بدون خلل، أسرعت الكلام بدون خلل، لا بأس بذلك، لكن كونك تسرع الإنسان بشيء لا يفهم عنك، تسرع بشيء لا يفهم كلامك ما نفهمه، لأنك تتبع الكلام، لا لا لا لا ما ندري شو تقول، فاهدأ شوية وتأن قليلا ليسمع عنك ويفهم عنك، لأن الرسالة ما أدى تؤديها أنت كرسول، أنت نائب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تؤدي أنت المحاضر وأنت المدرس وأنت القارئ والمقرئ وأنت كذا وكذا، أنت نائب عن رسول الله، تؤدي رسالة نائب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكلم بتأني لأجل يفهم عنك السامع، السامع يفهم عنك وينقل عنك صحيحا، إذا سمع وفهم وتكلمت بتأني فهم عنك الناس ونقلوا عنك صحيحا، أما إذا استعجلت فقد ينقل عنك غلطا الإنسان، قد ينقل هذا غلط وهذا ينقل عنك غلط. ليش؟ لأنه ما أدروا شو تقول، ما فهموا، ما كل الناس يفهمون ولا كل الناس عندهم فهم، تكلم بلغة فصيحة وبتأني ليفهم الناس عنك، يفهم الناس عنك ما تقول الإنسان وما تقصد أيضا، لأنك قد تقصد شيء والكلام يؤدي إلى هذا الشيء لكن الناس ما يفهمون أن هذا الكلام، غالب الناس لا يفهم أن هذا الكلام اللي تقوله يؤدي إلى المقصود اللي تريده أنت، لكن الشاهد أن الإنسان يتأنى في كلامه وفي درسه وفي أشياء كلها وفي تلاوة القرآن تأن وتأمل الآيات وتأمل ما قص الله تعالى وتقول عن الأمم السابقة وكيف جاوبت أنبياءه وكيف أهلكها. تعال تأني الإنسان في تلاوة القرآن وتأن في الحديث وتأن في كل شيء تريده الإنسان ليفهم الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم. يقول الإمام أبو داود مؤيدا ما سبق: حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنهم أجمعين قال عن عروة بن الزبير أنه كان عند خالته عائشة في حجرتها وهي تصلي السبحة، فلما انتهت قالت: ألا يعجبك ما كان ما فعل أبو هريرة؟ جاء وجلس بجانب حجرتي يسمعني حديثه، وكان يسرد الحديث سردا، يسرد الأحاديث سردا، حتى سرد 20 حديث وهو جالس هذه الجلسة. شاهد أنه كان يسرد الأحاديث سردا، ولو جلس ولكنه قام، ولو جلس حتى أنتهي من سبحتي لرددت عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يسرد الحديث سردا، إنما يتأنى عليه الصلاة والسلام حتى يفهم السامع. ولو أردت أن تحصي ما يقول كلمة كلمة لفعل، لو أردت أنت يا السامع أن تحصي ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة كلمة لفعلت حينئذ. فالشاهد أن عائشة أنكرت على أبي هريرة سرعته بالأحاديث، يعني جلس وعد يجي 20 حديث أو أكثر أو أقل، فضاق صدرها وقالت: لو أدركته قبل أن يقوم لرددت عليه، وأخبرت أن هذا ليس من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول لعروة بن الزبير ابن أختها أسماء. نعم. باب التوقي في الفتية. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب التوقي في الفتية. التوقي في الفتية، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح يتدافعون الفتية. أي الشيخ أسألك عن كذا وكذا، أفتهي يا فلان، أفتهي يا فلان، لا أنت أفتهي يا فلان، أنت أفتهي يا فلان، أنت يا فلان أفتهي، أنت أعلم مني يا فلان، أنت تكلم عنه، أنت يا فلان، يتدافعون الفتية. السلف الصالح كانوا يتدافعون الفتية خشية أن يغلط، يقع بغلط أو لا يفهمه أو شيء من هذا. فالشاهد أن إسراع بالفتوى خطأ، الإسراع بالفتوى يسألك إنسان يسأل فقد تخطي الإنسان، تأمل شوية وانظر ما يقول وتستفهم منه كلامه كله، استفهم من السائل كلامه كله، وإن كان عندك أعلم منك أو عندك إنسان قد يفهم أفهم منك رده، حتى لو أنت أعلم من هذا لكن قد يكون فهم ما لم تفهم الإنسان. جريح بن عبد الله النخعي رضي الله عنه فهم عن المرأة ما فهم عمر بن الخطاب، قالت إن زوجها يصوم الليل ويقوم النهار، فقال جزاه الله خير، أحسن الله إليه، جزاه الله خير وأحسن، فخجلت المرأة ورجعت ما فهم. قال شريح: يا أمير المؤمنين تشتكيه وانت تدعينه، تدعي للرجل هي تشتكيه، يا إجلس تبي حقها منه؟ سبحان الله صحيح؟ قال نعم. اتلوها ما تقولين؟ قالت كذا وكذا. قال احكم، انت اللي فهمت أمرها يا شريح، انت اللي فهمت أمرها، احكم بها. قال: يا رسول الله احكم ان له 3 أيام بلا يليها ولها يوم وليله. قال: والله ما عجب من مسألتك الاولى الا حكمك الثاني، اذهب فانت قاضي البصرة. فالشاهد ان الانسان قد يفهم، عندك عالم من اكابر العلماء وعندك انسان فاهم ذكي يفهم ما يقول السائل او يفهم لغة السائل ايضا او يفهم مقصود السائل وانت ما تفهمه، فقل يا فلان من فضلك ما يقول هذا الشخص، الرجل ما يقول، ثم قل من فضلك انت تعرف فيها شيء افتيه جزاك الله خير، وافتيه ما عليه كونه يفتي هذا او يفتي هذا ما يهم، المهم فهم سؤال السائل لاجل لا تغلط يا الانسان. يقول ابو داود رحمه الله: حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي. عيسى ابن أبي إسرائيل، عيسى أخو يونس أولاد أبي إسرائيل أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي. قال حدثنا عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. عن عبد الله بن سعد. عن عبد الله بن سعد. عن الصنابحي. عن الصنابحي وهو مخضرم. الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة مخضرم رضي الله عنه، أتى إلى المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بستة أيام. أتى إلى المدينة ووصل إليها بعد موت الرسول بستة أيام، فهو مخضرم رضي الله عنه. لم يسعد برؤية الرسول، لو سعد برؤية الرسول صحابي، لكنه مات الرسول عليه الصلاة والسلام قبل قدومه بستة أيام أو سبعة أيام. عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي قال حدثنا معاوية. نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات، يعني المسائل المشبكة، المسائل العويصة المشبكة، نهى عن السؤال عنها. مسائل مشبكة أو مسائل في الجاهلية أو مسائل بين العرب أو مسائل بين قبيلتين أو مسائل بين الناس اليوم أو مسائل يأتونها بها أغلوطات، يبون يغلطونك الإنسان أو يغلطون غيرك، هذه كلها نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. المسائل التي ليس فيها نفع لك يا الإنسان في دينك ودنياك لا تسأل عنها. السؤال مسألة التي ليس لها لك نفع فيها لا في دينك ولا في دنياك لا تسأل عنها الإنسان، واتركها لربها تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى. قال أبو داود رحمه الله وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضي عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتى. قال أبو داود زاد سليمان المهري في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. قال أبو داود وهذا لفظ سليمان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عن سعيد بن أبي أيوب قال عن بكر بن عمرو قال حدثنا مسلم بن يسار الطنبذي اللي يسمى الطنبذي مسلم بن يسار أبي عثمان الطنبذي اسمه مسلم بن يسار قال حدثنا من الطبقة الرابعة قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وحول السنة ثم حول السند فقال نعم عن سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو نعم عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي اللي هو مسلم بن يسار في السند الأول اسمه مسلم بن يسار أبو عثمان الطنبذي من الطبقة الرابعة قال حدثنا قال أنه رضيع عبد الملك ما لنا شغل براه كونه رضيع ما لها دخل فيه، لكن يبين حاله يعني أنه رضيع لعبد الملك بن مروان، يعني حاله ومعرفته أنه رضيع، وإلا فهو أبو عثمان الطنبذي مسلم بن يسار من الطبقة الرابعة. معروف، مدام معروف الشخصية العدالة تحتاج إلى آخر غير الرضاعة. يقول أنه رضيع عبد الملك بن مروان. قال حدثنا قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. يقول إن النبي عليه أبو هريرة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفتي بغير علم فاسمه على من أفتاه. أفتاك شخص بغير علم وأخذت بهذه الفتوى وطبقتها على نفسك الإنسان أو على إخوانك وغيرهم اسمه على من أفتاه، لأن الحديث الذي مرنا في البخاري يقول إن الله تعالى وتقدس يقبض العلم انتزاعا يعتزهم، إن الله تعالى وتقدس إذا قبض العلماء يميت العلماء موتا لا ينزع العلم انتزاعا ولكن بموت العلماء، إن الله تعالى وتقدس لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من قلوب الرجال ولكن يوم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس في رواية رؤوسا جهالا أو قال رؤوسا جهال، فأفتوا فسئلوا فأفتوا فظلوا وأظلوا، فسئلوا رؤوس صاروا رؤوسا جهال أو رؤساء جهال، رواية رؤساء ورواية رؤوسا جهالا ظلال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا نعوذ بالله. الناس اليوم كثير منهم ليس معه علم ويفتي الناس، متصدر لفتوى الناس، يفتي بغير علم ومتصدر للناس. ليش؟ لأن الأرض خليت من العلماء التقوى، أهل التقوى والورع والدين، لا تخلو كليا إن شاء الله، لكن العلماء يتوفاهم الله تعالى وتقدس، يقبضهم من هذه الأرض ويقبضهم من الأرض الثانية ويقبضهم من الأرض الثالثة، من كل بلد ومن كل إقليم يقبض الله العلماء الأذكياء الورعين، فيفتوا الناس فيترأس الناس رؤوسا جهالا أو رؤسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إثمه على من أفتاه، أنت سألت شخص وأفتاك أن هذا كذا وكذا، فإثمك الإثم على من أفتاك لا عليك أنت، لأنك أنت ما تعلم ما تدري، أنت سألت وتريد الحق وتريد الصواب، فسأف أفتاك بغير حق وبغير صواب، فالإثم عليه وما هو عليك أنت لي، وقعت بالشر وقعت بالإخبطات. وقال نعم. قال في حديث سليمان ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن رشد في غيره فقد خانه. ومن أشار، يقول في حديث سليمان ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غير هذا الأمر، الرشد والصلاح والمصلحة لهذا الشخص في غير ما قلت له يا الإنسان فقد خانه، قد خانه. نعم. إذا جاءك أخوك المسلم يستشيرك في هذا الأمر، يا أخي أنا أريد كذا وكذا أفعل كذا وكذا، فلك أن تشير، لأن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، أمانة هذه عندك الإنسان، أمانة عندك جعلها الله أمانة بينك وبين أخيك المسلم، فأتاك يستشيرك ويستنصحك. ولهذا أمر الرسول بالاستشارة من اثنين، من خلصائك الإنسان ومن نصحائك ومن أهل الدين والتقوى، استشر اثنين من أهل أصدقائك الإنسان، ثم استخر ربك تعالى وتقدس بركعتين، ثم ادع الدعاء التي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، اللهم نريد اللهم نستخيرك بعلمك إلى آخره، ثم بعد ذلك امضي لما أمرك الله به. بعدما تستشير اثنين من أصدقائك أهل الصلاح والتقوى وتثق بهم الإنسان وأنهم نصحا لك، لا تستشير من يحقد عليك أو من يبغضك أو من يكرهك أو من يود مضرتك، يود أنك تنظر، لا تستشيرها حتى لو أخرج لك المحبة وأهل يا أبو فلان وأهل يا فلان وفلان، لا تثق بهؤلاء، انظر من هو صديقك الصادق الصالح استشره، فإذا استشرته استشر ثاني مثله، ثم صلي ركعتين إن شئت أن تكون آخر الليل وإن شئت أول الليل وإن شئت في النهار، بس أوقات النهي لا تصلي، أوقات النهي ممنوع، لكن بغير وقت نهي استخر ربك تعالى وتقدس وألح عليه بالاستخارة، يوفقك ربك تعالى وتقدس ويفتح صدرك لهذا الشيء، يفتح صدرك لهذا الشيء. فإن رأيت أنك ضاق صدرك وأنه حصل عليك كرب وأن عليك غمة في صدرك حتى لو فعلت ما فعلت، فإنك أما أن تترك هذا الشيء نهائيا، وإلا أعد الاستخارة، وإلا أعد الاستخارة مرة ثانية، وإلا فترك. إن جاء رأيت أن قلبك غمة وأنه نزل عليك مثل الحجر على قلبك وأنك رأيت أنك تكره هذه المسألة بعدما استخرت واستشرت، اتركها، إن شئت اتركها أفضل لك، وإن ما تركتها تقول لا أنا ودي أن أفعل هذا الشيء وأجب بستخير مرة ثانية ومرة ثالثة لك يا ذا، لكن بعد ثلاث لا تعيد بعد الثلاث، إنما استخر مرتين استخر ثلاث ما يخون، انظر ما ينفتح عليه قلبك ربما تو. وإن شئت أن تؤخر استخارة عن هذا الوقت، تستخير هذه الساعة ثم بعد في الليل تستخير مرة ثانية، ثم في الضحى من الغد تستخير مرة ثالثة، فلك أن تفعل الاستخارة، لك أن تفرق الصلوات وتفرق الدعوات من وقت لوقت، لأن ربك سريع الإجابة تعالى وتقدس، فربما تدعو هذه المرة هذه الساعة قد لا يستجاب لك، تدعو الساعة اللي وراها في الليل يستجيب لك ربك تعالى وتقدس، تدعي في الظهر من الغد يستجيب لك ربك. الشاهد أن الإنسان أمر بالاستخارة، الاستخارة الشرعية، وتدعو بالدعاء الوارد عن ابن مسعود أنه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وتكرر الاستخارة، وإن شئت أن تكرر الاستشارة أيضا على رجلين آخرين غير من استشرتهم بالأمس، استشر اليوم اثنين آخرين ممن ترى أنهم أصدقاء لك ويودوك ويحبوك، فلك ذلك أيضا، لك أن تستخير هؤلاء وتستشير هؤلاء حتى ترى الأمر واضح، لا سيما إذا كان في أمر يهمك الإنسان، أو في أمر دينك، أو في أمر دنياك الذي يهمك ومصلحتك الإنسان، بنتك تلقيها على عائلة ولا تدري من هم هذه العائلة، وقد تشقى وتشقى أنت وراها الإنسان، تشقى ابنتك وتشقى أنت من ورائها، فانظر إلى من يسعدها ويسعدك معها أيضا، هي ترتاح وأنت ترتاح، ابحث عن هذا. وإن كان الناس اليوم ما تعرف حالاتهم الإنسان، قد يكون مستورين والعائلة مستورة، ثم ترتاح أنت وربك عاد أنت وتوفيق ربك تعالى وتقدس. الشاهد أن الاستخارة مأمور بها في كل وقت إلا أوقات النهي. نعم. قال كملنا الحديث. نعم. إذا استشارك أخوك المسلم ودله على أمر غير ما مصلحة للرجل فقد خانه، لأنها أمانة، استشارة أخيك أمانة عندك، فلا تشير عليه إلا ما تشير تود لنفسك الإنسان، اللي تود لنفسك أشر على أخيك المسلم، وإلا فقد خنته. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.